بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل عن الرضا عن الله عز وجل أنه يصح بثلاثة شرائط لاستواء الحالات عند العبد من البلية والنعمة، وهذا الذي يتحقق به الرضا في وجوه: الوجه الثاني والخمسون، أن أفضل الأحوال الرغبة في الله ولوازمها، وذلك لا يتم إلا باليقين والرضا عن الله عز وجل. ولهذا قال سهل: حظ الخلق من اليقين على قدر حظهم من الرضا، وحظهم من الرضا على قدر رغبتهم في الله عز وجل. فمن هنا لو نظر العبد إلى أن أعظم أحواله أن يرغب في الله، يريد الله عز وجل والدار الآخرة، فعند ذلك يستوي عنده أحوال الدنيا أيا ما كانت، فذلك لأنه يريد الله سبحانه وتعالى، ولا يحصل له ذلك إلا بالرضا عنه سبحانه وتعالى. الثالث والخمسون: أن الرضا يخلصه من عيب ما لم يعبه الله، ومن ذم ما لم يذمه الله، ما لم يذمه الله. فإن العبد إذا لم يرضى بالشيء عابه بأنواع المعايب، كما قالوا: عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية. العبد إذا لم يرضى بالشيء عابه بأنواع المعايب، وذمه بأنواع المذام، وذلك منه قلة حياء من الله، وذم لما ليس له ذنب، وعيب لخلقه، وذلك يسقط العبد من عين ربه. نقول يسقط العبد من يسقط منزلة العبد عند ربه. ولو أن رجلا صنع لك طعاما وقدمه إليك فعبته وذممته، لكنت متعرضا لمقته وإهانته، ومستدعيا منه أن يقطع ذلك عنك. وقد قال بعض العارفين: إن ذم المصنوع وعيبه إذا لم يذمه صانعه غيبة له وقدح فيه. إن ذم المصنوع، مثل ما يقع من كثير من الناس من الاستهزاء والسخرية ببعض الخلق من أجل عيوب معينة، وتسميتها عيبا أمر اصطلاحي، يعني لا يلزم من ذلك أنه يذمه ويعيبه كصنعة من الله عز وجل. والبعض قد يظن أن استعمال كلمة عيب مطلقا لا تجوز، أو عيب خلقي، أي عيب خلق به الإنسان. لا، ليس الأمر كذلك. الأمر لابد أن ينظر في السياق الذي يقصد صاحبه به عيب الصانع، أو عيب ما لم يعبه الله سبحانه وتعالى. أما أن يذكر أن هذا مثلا معيب بالنسبة إلى أمثاله وأقرانه، فمثل هذا لا يعد ذما ولا قدحا ولا مخالفا للرضا، كما قال العلماء مثلا في العيوب التي يرد بها النكاح: أن يكون الرجل عنينا أو مجبوبا. مجبوب يعني مقطوع الذكر، عنين يعني لا ينتصب ذكره، سموه عيوبا. وقد يكون الإنسان مولودا كذلك: أن تكون المرأة رتقاء يعني مسدودة، أن تكون خرقاء يعني ما بين السبيلين متصل، ما بين القبل والدبر متصل. فمثل هذا يسمى عيبا، وقد يكون الإنسان مخلوقا به، أي بالنسبة إلى غيره، عيب بالنسبة إلى غيره. وأما من يذم ذلك كصنعة لله عز وجل فهذا هو المذموم. أما من علم أن الله عز وجل أتقن كل شيء وأحسن صنعة كل شيء، ولكن قدر وجود هذه العيوب ليعلم الناس نعمته عليهم، والسلامة نعمة عظيمة لا تدرك إلا بالنظر إلى العيوب والبلايا. فأكثر الناس لا يعرفون قدر نعمة الله عليهم فيما سلمهم فيه، لأنهم تعودوا على السلامة. فأما إذا نظروا إلى إنسان قد حرم من هذه السلامة وظهر به هذا العيب بالنسبة إلى غيره، عيب بالنسبة إلى غيره، كان ذلك سببا لحمدهم وشكرهم لربهم سبحانه وتعالى. فهذا في حق الله عز وجل كمال وليس بعيب، أن خلق بعض الخلق ناقصين، خلق خلقا فيهم من العيوب وفيهم من النقائص ما فيهم، وذلك في حقه سبحانه وتعالى إتقان وكمال وحسن صنعة، هو سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه. لكن الذي يقصده ابن القيم في هذا الوجه أن أكثر الناس يعيبون على بعضهم بعضا أنواع العيوب، ويذمون مثلا من كان في هيئة مثلا رثة، أو كان في مهنة يعدونها رديئة، أو كان في شكل ليس بالحسن، أو يقال عنه قبيح بالنسبة إلى غيره، وهو من الله عز وجل إتقان للصنعة، ولكن جعله كذلك ليرى من كان جميلا نعمة الله عليه، من كان سويا يرى نعمة الله عليه. فبعض الناس يعيب ذلك ويجعله مدار سخرية واستهزاء وذم لمن ولد به ذلك، وهو في الحقيقة نوع من الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى وقضائه. الرابع والخمسون، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الرضا بالقضاء، كما في المسند والسنن: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث من معجزات النبوة، دعاء عجيب الشأن جامع لأنواع الخيرات. قال: فسمعت شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، يقول: سأله الرضا بعد القضاء، لأنه حينئذ تتبين حقيقة الرضا، وأما الرضا قبله فإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه، وإنما يتحقق الرضا بعده. يتحقق يعني يكون حقيقة، لأن كثيرا من الناس يحدث نفسه بأمور معينة إذا جاء الجد لم يجد هذه الحقيقة. قال الله: لخير من صحب الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فهذا عتب على أنهم كانوا يتمنون الشهادة استبسالا في سبيل الله وجرأة على الأعداء، فحدث غير ذلك. لذلك كثير الناس يقول: لو ابتلاني بأي شيء فأنا راضي، فإذا ابتلي لم يصبر، فضلا عن أن يكون راضيا. ولذلك قال شيخ الإسلام أن حقيقة الرضا تحصل بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد القضاء، وليس مجرد تحديث النفس بذلك، لأنه لا يدري هل يتحقق له ذلك أم لا. قال البيهقي: وروينا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. لا أعرف صحة هذا الحديث. الخامس والخمسون، أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله وأن يذمهم على ما لم يؤته الله وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله، فيكون ظالما لهم في الأول وهو رضاهم وذمهم، مشركا بهم في الثاني وهو حمدهم. والظاهر والله أعلم فيكون ظالما لهم في الأول وهو إرضاؤهم وذمهم، مشركا بهم في الثاني وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله. فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذمهم وحمدهم، فخلصه الرضا من ذلك كله. وقد روى عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كره كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح، جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد رواه الثوري عن منصور عن خيثمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ضعف الحديث إلا أن معانيه عليها من النور الثابت من أحاديث كثيرة ما يؤكد صحة هذا المعنى. والله أعلم وأعلم. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وقد ثبت ذلك موقوفا على عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أرسلت به إلى معاوية رضي الله تعالى عنها. فضعف الإيمان وضعف اليقين، ضعف التوكل على الله، ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، ضعف الرضا أن يرضي الإنسان الناس بسخط الله. وهذا فرع على الطاعة في المعصية، أو هو الرغبة فيه وسبب الطاعة في معصية الله عز وجل. لماذا يطيع الإنسان غيره في معصية الله؟ لأنه تقرر في قلبه وعزم على أن يرضي الناس ولو أسخط ربه سبحانه وتعالى، وهذا لظنه أن الناس بأيديهم ضر ونفع. ولو تيقن الإنسان أن البشر لا يملكون له ضر ولا نفع، ولا موت ولا حياة ولا نشورا، فكيف يسعى إلى إرضائهم بإسخاط الله عز وجل؟ لو اكتمل يقينه وثقته بالله وبوعده سبحانه وتعالى لما أرضى الناس بسخط الله، بل يرضيهم، بل يرضي الله ولو أسخط الناس. وهذا يكون سببا لحصول رضا الناس بعد رضا الله. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الناس، من أسخط الله برضا الناس، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وذلك أنه سبحانه وتعالى مقلب القلوب، هذا المعنى الذي روي موقوفا على عائشة رضي الله عنها وروي مرفوعا أيضا. فالمؤمن الذي اكتمل إيمانه لا يرضي الناس بسخط الله. وذلك أن رضا الله عز وجل عنده هو أعظم مطلوب، فلا يمكن أن يبيع شيئا منه بعرض من الدنيا. فلذلك من ضعف اليقين أن يرضي الناس بسخط الله، فلا يحصل له في الدنيا والآخرة إلا السخط، لأن رضا الناس لا غاية لا تدرك ولا تستمر، إلا أن يرضيهم الله عز وجل وأن يديم رضاهم عن العبد. لكن سنة الله في الخلق ليست كذلك، أعني ليست كذلك في أن تكون عامة، وإلا فخير خلق الله الأنبياء، ولد في الخلق من يبغضهم ويسخط أفعالهم، وهو وجود إبليس مستمر إلى يوم القيامة إلى النفخ في الصور. لذلك لا بد وأن يوجد من يسخط ما جاء به الأنبياء. فهل يتصور أن يكون إنسان أن يوجد من يرضي الخلق جميعا؟ هذا خلاف سنة الله عز وجل، لكن العبرة عند المؤمن أن يرضى المؤمنون أولياء الله عز وجل، أن يرضي الله ورسوله، ورضى المؤمنين لا يحصل إلا بإرضاء الله عز وجل. فإذا أرضى الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأرضى عنه الناس وأرضى عنه أهل الإيمان، بل في الحقيقة سخط أهل الكفر والنفاق على العبد من علامات قربه من الله عز وجل. ولذلك لا يعبأ أحد بسخط هؤلاء وعدم رضاهم، ولا يفرح برضا المجرمين والمنافقين إلا من أشرب قلبه حب هؤلاء، وإلا من أشرب قلبه حب الدنيا فيتمدح بمدح المنافقين والكافرين له ويفرح بذلك، وهذا والله من علامات النفاق. فكم من منافق والعياذ بالله قد امتلأ قلبه بحب المدح من الكفرة والمنافقين، ولو كان ذلك بذم الدين، ولو كان بأن ينقض عرى الإسلام وأن يطعن في دين الله سبحانه وتعالى بما استطاع لينال الإكرام والتعظيم عندهم. وكم من أديب أو شاعر أو مؤلف أو حاكم أو مفكر أو غير ذلك يرضي أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين لكي يرضوا عنه بأن يطعن في دين الله عز وجل، وكما ذكرنا لا يبقى رضاهم بل سرعان ما يسخطون، لأنهم كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. لذلك نقول أن هناك من يفرح بمدح الكفرة والمنافقين له وبرضاهم عنه، والمؤمن لا يعبأ بذلك. إذا كان لا يعبأ برضا الناس من أهل الإسلام إنما يبحث عما يرضي الله عز وجل، وهذا إذا فعله، إذا فعل ما يرضي الله وبحث عن رضا الله أرضى الله عنه من كان في قلبه خيرا، من كان في قلبه خير، من كان في قلبه إيمان، سرعان ما يزول السخط عن العبد المؤمن من المؤمنين ويحل محله الرضا طالما كان صادقا في إرضاء الله سبحانه. وأما من سخط الله عز وجل فسرعان ما يحل السخط الذي يجعله الله في قلوبهم. الحقيقة أنه لو نظر إلى أن الله هو الذي قدر ذلك، الله الذي لم يؤتك، فلذلك لا ينشغل بذم هؤلاء ويخلص نفسه من الخصومة معهم على الدنيا تفريغا لقلبه حتى يكون متفرغا لأن يخاصم لله وفي الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وبك خاصمت وإليك حكمت. فهو يخاصم بالله ولله، أما الدنيا فهو لا ينظر إلى أن فلانا فعل بي كذا، فلانا ظلمني، فلانا منعني، فلانا أخذ مني. أنت تنظر إلى أن الله عز وجل لم يؤتك ذلك، فإن رزق الله لا ترده كراهية كاره، لا يرده كره كاره، كاره كاره أن ترزق. فهل ذلك بمغير شيئا من القدر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى وأنت في بطن أمك فكتب أجلك ورزقك وعملك وشقي أم سعيد؟ لا يستطيع أحد أن يرد رزقا ساقه الله عز وجل إليك. هو قدر سبحانه أن يكون سببا لفوات أمر لم يكن مكتوبا لك، وليس أنه الذي منعك شيئا آتاك الله إياه. إذا نظر الإنسان إلى أن هذا الأمر قد فات لأن الله لم يؤتني إياه ضاعت منه الخصومة للخلق في الدنيا، وتفرغ قلبه للخصومة في الله عز وجل ولله، يخاصمهم في حق الله، يعادي من عاد لله، ويوالي من والى لله، ويبغض من أبغض لله، وليس لأجل أنهم فوتوا عليه نصيبا من الدنيا أو ذموه لذلك قال هنا وأن يذمهم على ما لم يؤته الله، الذي يذم على أن فلانا قد أخذ مني قد قطع عني، هذا مستغرق بالنظر إلى السبب. أما لو أنه استغرق بنظره إلى خالق الأسباب ومدبر الأمر ومقدر المقادير سبحانه وتعالى، فعند ذلك لن ينشغل بذم الناس على شيء قدر الله أن لا يأتي. إن يشأ الله عز وجل شيئا يقدره سبحانه وتعالى. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام لا كما أنه كان لا يعيب طعاما قط، كان لا يقول لم يقل لأنس رضي الله عنه وقد صاحبه 10 سنين لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعله، وربما قصر في بعض حاجته فيلومه بعض أهله فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كان، إن قدر الله شيئا كان، أو نحو ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو يحتج له بأن هذا أمر لم يقدر، فيزول عنه أمر المخاصمة للناس في حقه الدنيوي، وإنما يبقى خصومته لله وبالله عز وجل. أما الجملة الثالثة فأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله، أن تحمدهم على رزق الله، فهذه أيضا استغراق في النظر إلى الأسباب، أن يشكرهم على أمر كأنهم هم مصدره، شيء حصل له. لا مانع أن تشكر الناس، بل يلزمك أن تشكر من أحسن إليك، لكن على أنهم أسباب لا على أنهم مصدر النعمة، كما قد يقول بعضهم فلان ولي نعمتي، فهو ينظر ويرى أن فلانا هو مصدر هذه النعمة استغراقا في النظر إلى السبب، ولا يلتفت إلى أن الله الذي جعل فلانا يعطيك وجعل فلانا يحسن إليك. ولذلك لا يطلب الإنسان الذي أيقن بالله عز وجل ورضي بالله سبحانه وتعالى، لا يطلب شيئا يريده إلا بالرزق، بالطلب الجميل، وهو طلب الحلال وترك الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فأنت تطلب طلبا جميلا لأنك لا ترى أن أحدا يعطيك رزقك إلا الله سبحانه وتعالى، دائما تنظر إلى أن العبيد أسباب. ما كان شكر الناس على أنهم أسباب من باب معرفة الفضل لأهله، مع تعلق القلب الكامل بالله عز وجل، لأن الحديث قد ثبت لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وقال إذا أسدى إليكم أحد معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كفأتموه. فليس هناك تعارض بين هذا وبين أن تحمدهم على رزق الله، لأن المقصود في الحديث أن تحمدهم حمد من هو مصدر النعمة، وأنه المتفضل بها في الحقيقة وفي البداية. وأما أن تشكرهم على أنهم أسباب، وأن تحمدهم بأن ترى سببيتهم التي قدرها الله عز وجل، فهذا ليس بمذموم. وانظر إلى عائشة رضي الله عنها في موقفها حين قال لها أبواها، حين أنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ببراءتها، قومي إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشكري، فقالت لا والله لا أشكر إلا الذي أنزل براءتي، أو لا أحمد إلا الذي أنزل براءتي، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. وذلك أنها استحضرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد واسطة في وصول هذا الوحي، ولذلك رأت الفضل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وكان هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة في تحقيقها التوحيد في موضعه. وأما طلب أبو بكر وأمها منها أن تشكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه كان السبب، ولكن في هذا المقام كان الأولى أن تشهد فضل الله محض. والأسباب موجودة ولكن ضوءها كضوء النجوم عند طلوع الشمس، موجودة ولكن ضوءها خافت جدا ذهب، وإنما تظهر النجوم في السماء المظلمة. فمن كان قلبه مظلما لم يرى إلا النجوم ولم يرى الشمس. فلذلك نقول أن معنى أن تحمدهم على رزق الله دائما اشهد أن الأرزاق من عند الله عز وجل والعباد سبب. وعند ذلك فإن عدم هذا السبب لم ينقطع رجاؤك، وفي نفس الوقت لم تذمهم على شيء فاتك، لأنه مجرد أسباب، هم يتحركون بقدرة الله ومشيئته سبحانه وتعالى. وإذا انقطع هذا السبب هناك أسباب أخرى، وهناك تقدير من غير سبب إذا شاء الله عز وجل يحقق كمال تعلق القلب بالله، وهذا منبعه كمال الرضا، وأن يكون الإنسان في الأمور الدنيوية مفوضا تمام التفويض، لا يعبأ برزق أتى على ما فات. الحديث ذا رغم ضعف سنده إلا أنه تطبيق عملي لقول الله عز وجل ما أصابكم من، وقال ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال إن رزق الله لا يجره حرص حريص، رزق الله مكتوب قبل أن يولد هذا الحريص وقبل أن تولد أنت، فلا تظن أن سعي إنسان لك فلان ده هو اللي جاب لي الموضوع ده، وعشان كده يقولك مش هتمشي إلا كده، عشان كده بيدفع الرشوة، عشان كده عشان تعلق القلب بهذا السبب. ومن أجل ذلك يرضيهم بسخط الله، يقول له هنعمل إيه، ما قداميش إلا كده، مش عارف أوكل عيالي، عايز أوكل عيالي أعيش، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع جزء من الدين بعرض من الدنيا، لأجل أنه نظر إلى الأسباب وتعلق بها، وأنه ظن أن فلان الحريص على الخير لك أو الحرص على أن يأتيك هذا الرزق هو الذي أتى بالرزق، وأن كراهية فلان الكاره الذي رد الرزق. لا، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كره كاره، وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين. حديث عجيب الشأن والله، رغم ضعف السنة كما ذكرنا، إن الله بحكمته جعل الروح الراحة والطمأنينة والسكينة والفرح في الرضا واليقين. الإنسان اللي عنده رضا ويقين بأن هذا أمر الله وأن هذا قدر الله ولا بد أن ينفذ ولا يمكن أن يأتي شيء قد كتب الله أن يفوت، ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، يبقى الإنسان على جميع الأحوال فرح وعنده راحة وطمأنينة وليس متسخطا. جعل سبحانه وتعالى الهم والحزن في الشك والسخط، لأنه هو دائما يقول ما كانش ربنا قدر كده، وده ربنا قدره ولا مش مقدره، وربنا له الحكمة في ذلك ولا ده كلام، ده يظل مترددا شاكا وساخطا على عطاء الله عز وجل. جعل حياته هما وحزنا، هم على ما يأتي في المستقبل وحزن على ما فات، وده كلاهما من الضرر، كلاهما من العذاب في الدنيا. الإنسان لو نظر دائما إلى القضاء والقدر وإلى الرضا واستحضر الرضا بما كتبه الله ما سيأتي أفوض فيه الأمر إلى الله، يبقى والناس أصلا كل مشاكلها في الهم والحزن، الهم والحزن بسبب الحزن على ما فات والهم في المستقبل. قال 56 أن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها، كما ذكر ابن أبي الدنيا عن بشر بن بشار المجاشعي وكان من العلماء قال قلت لعابد أوصني، قال ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به. فيلقيك مع الذين سخط الله عليهم. ألقي نفسك مع القدر يعني في البلايا والنعم، أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل على أي شيء يأتي، فأنت عند ذلك سوف تستريح. أحرى أن يفرغ قلبك يعني لعبادة الله، ويقلل همك في المستقبل. مهموم بإيه اللي هيحصل؟ ما نعرفش خير فيه. ولذلك فوض أمرك إلى الله، وإياك أن تسخط ذلك القدر الذي قد وقع. إياك أن تسخط أمرا قدره الله سبحانه وتعالى في أمر البلية والمحنة. أنت بتفرغ سخطك وبغضك لما يسخط الله، وبغضك لما يبغضه الله. يقول إياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به، فاكر نفسك ماشي في طريق الرضا وأنت مسخوط عليك. نعوذ بالله ونسأل الله العافية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال بعض السلف: ذروا التدبير والاختيار تكون في طيب من العيش، فإن التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم. ليس معنى ذلك أن لا يرتب الإنسان أموره، ولكن يكون متوكلا على الله لا على نفسه في هذا التدبير. فذروا التدبير يعني من أنفسكم، وليس معناه أنه لا تخطط للمستقبل ولا ترتب له، ولكن أنت لست متوكلا على نفسك. ترتب أشياء ولا يعني ذلك أنها هي المطلب الوحيد والمخرج الوحيد. لو سد هذا الطريق ماذا سيقع؟ لم تنتهي الدنيا، لم تغلق الدنيا. أنت تقول أن الشيء الفلاني أنا أريده، وإذا حصل سأكون سعيدا، وربما يحصل من ورائه من الشقاء ما لا تحصيه. فأنت لا مانع أن تدبر، ولكن متوكلا على الله لا على نفسك، شاهدا أن لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخر قوت سنة، كان يدخر قوت سنة وينفقه أثناء السنة، ويأتي على أهله الهلال ثم الهلال ثم الهلال لا تؤخذ في أبيته النار. وهو صلى الله عليه وسلم رتب ودبر أمر الجيش مثلا عندما أراد الخروج إلى غزوة أحد، وناقش الصحابة الأفضل أن يخرج أم الأفضل أن يبقى. دبر الأمر، وكان يبحث عن قوة العدو والمداخل المحتملة وأي الأمور أفضل. وكذلك دبر الأمر حين حفر الخندق، وكل ذلك في مرضات الله عز وجل. في أمورك الدنيوية لا تمنع من ذلك إذا كان بالله. وأما اختيارك لأمر معين لا يعني سعادة لك إلا فيه، زي ما واحد أظن ضربت هذا المثل يقول: ادعي لي ربنا يرزقني فلان ويجعله لي خير. مثلا واحدة متعلقة بواحد فجاية تقول: ادعي لي ربنا يرزقه لي ويجعله لي خير. ما هو ده اختيار، ده إصرار على ان الانسان هو اللي يختار لنفسه. مثلا الواحد ما يعرفش الخير فين، قلت له نقول ندعو بان يجعله الله يقدر لك الخير حيث كان، بدل ما اقول ادعي لي ربنا يديني الوظيفة دي ويجعلها لي خير. اللهم انت ممكن في خير اكتر منها وانت مش عارف في غيرها، ولا تدري هذه المهنة او هذا العمل او هذا الرجل او هذه المرأة او هذا المسكن، ولك ادعي لي ربنا يوفقني لي ويكون خير. ما تعرفش الخير فين، ده تدبير واختيار للنفس، رعونة الاختيار، ان الواحد عايز دي مش عايز غيرها، مش قادر يستغنى، مش قادر يتصور حياته بدونها. فهذا كله يؤدي الى ان يكون محروما من اختيار الله له. انت بتختار نفسك، يكيلك الله عز وجل لنفسك. عمال تدبر وانت شايف نفسك اللي بتعرف تختار مظبوط وتدبر وتخطط صح، وفي أشياء كثيرة جدا أنت بتخططها وتطلع غلط. فإياك أن ترى نفسك في كمال التدبير والتخطيط وحسن الاختيار، وتكره ما اختاره الله عز وجل لك، وتترك التوكل عليه في تدبيره لك. فدايما لسان حالك يقول: اللهم دبر لنا فنحن لا نحسن التدبير. فالتدبير بمعنى أنك تخطط وتختار لنفسك أمورا كما ذكرنا، افعل ذلك مستعينا بالله. وإذا قدر الله أمرا فأنت قد فوضت أمرك لله، أنت تهتم بمرضات أي الأمور أقرب إلى الطاعة. أنا أريد هذا لأجل مزيد الطاعة، أريد الصحة لأجل أن أتمكن من عبادة الله، أريد لو حصل مرض فأنا صابر محتسب الثواب عند الله، أريد الغنى لأنفق في سبيل الله، وإن حدث فقر فأنا أصبر على مرضات على قدر الله عز وجل وعلى ضيق الحال، وأستبشر أن هذا أسرع في الحساب وأسبق إلى الجنة، وهكذا. فكل ما تريد من النعم أنت تريده لغرض ديني، لغرض طاعة الله عز وجل، أما الأمور الدنيوية فتركتها لله سبحانه وتعالى، حتى لا يظن البعض أن التخطيط لأي عمل أمر مذموم، بمعنى أن أنا مرتبش حياتي. لما نقول له واحد رتب مثلا برنامجك اليومي، حط لنفسك برنامج لطلب العلم أو خطة لطلب العلم أو خطة للطاعة أو نحو ذلك من الأمور التي يعني تحاسب بها نفسك، واحد يقول لك لا أنا أترك التدبير، أو يروح جاي للمرتب، يروح جاي يصرف المرتب كله مثلا في أول إيه 3 أيام، ويقول لك يا عم أنا سايبها لربنا. ما هو أنت مأمور بأن تحسن لإيه، تحسن كفالة أهلك وعيالك ولا تضيعهم. فلو قلت مثلا أني مطلوب مني أن هذا الراتب مثلا يكفيني لمدة شهر، وأنت متوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يعني تمتنع من يعني أو يعني لا يمنعك التوكل على الله من أن تنفق مثلا كل يوم، أنت مثلا مرتبك 300 جنيه وهم 30 يوم وكنت تنفق كل يوم إيه 10 جنيهات، مثل هذا الأمر معك أنك تتوكل على الله. قد تأتي أمور، جاءك أشياء طارئة، جاءك أمر، جاءك فقير ووجدته في حالة شديدة ونحو ذلك، وأنت كنت راصد هذا المال ليه؟ لأمر الرسام كان يفعل ذلك، كان بيرصد طعام إيه سنة، ويجيله واحد فقير مجهود يروح يباعت الفقير ده لأبياته يجيبه ليه الطعام. ولذلك كان أحيانا يأتي بالطعام، يأتي المجهود هذا فلا يجد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طعاما شيء قط، راح فين ما هو نفقت سنة من أيام بني النضير، من تاني سنة في الهجرة وثاني سنة كان ينفق في سبيل الله. وهكذا إذا كان الأمر بهذه الطريقة لم يذم التدبير ولا يمنع. قال أبو العباس ابن عطاء: الفرح في تدبير الله لنا، والشقاء كله في تدبيرنا. قال سفيان بن عيينة: من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقدير نفسه. وقال أبو العباس الطوسي: من ترك التدبير عاش في راحة. زي ما قلنا التدبير المطلوب تركه القلق الاضطراب الاختيار الذي لا بديل عنه في أمر دنيوي، إن شاء الله كان حتى حياة من تحب، يعني فلان ده لما يموت ما أقدرش أنا يعني. ونحو ده هو ده مصدر كل حاجة بالنسبة لنا، لا فلان ده يعتبره مات. عشان كده عمر رضي الله عنه قال ايه مات النصراني والسلام، اعتبره مات وتخيل انه هيموت، وهيموت هيموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فانت في مين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يحتاج الناس اليه في دينهم ودنياهم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمن ترك التدبير عاش في راحة، ليس معناه اهمال وضع برنامج لحياة الإنسان، ولكن عدم القلق والاضطراب والاختيار الذي لا محيد عنه، ده اللي بيسبب الحزن دائما لما يفوت شيء من ذلك. ولك ده جاله اكتئاب ليه؟ ده كان مثلا خاطب واحدة ولا بيحب واحدة وما ربنا ما وفقش، قاعد بقى مش قادر لا عارف يأكل ولا يشرب ولا يبص لغيرها، وكأن الدنيا أظلمت فلان ده ما جابش مجموع، كان عايز يخش كلية معينة فما دخلش الكلية اللي هو كان عايزها، فحصل له اضطراب لا يعني يستطيع أن يفعل شيئا وفي حزن وكآبة. فلان ده أصابه مرض فحصل له من الحزن والاكتئاب والهم وغير ذلك ما لا يستطيع دفع. لا انت حتى بقول حياتك وموتك في هذا الباب، والغنى والفقر والصحة والمرض وحياة أولادك وزوجاتك وأقاربك ومن تحب وموتهم، كل ذلك قد فوضت فيه الأمر إلى الله. قال بعضهم: لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. طبعا في بعض الحاجات الفاظ يمكن حملها على محمل حسن زي ما قلنا نحملها على هذا المحمل وليس أنه أهل القبور يعني بيعملوا إيه في الدنيا خلاص تكتب لا صوت ولا تفكير ولا خلاص رحلوا عن الدنيا إن اللي ماتوا بيدبروا الأحياء شيئا. الشيخ يعلق على ذلك يقول فلماذا خلقنا الله نسمع ونبصر ونعقل وابتلانا بهذه الحياة وما فيها من العقبات وحضنا على اقتحامها وفطرنا على أن نكدح إليه كدها فنلاقيه ونرجع إليه بما كسبت أيدينا من أحد السبيلين إما شاكرا وإما كفورا وأعطانا من الإرادة والمشيئة والاختيار ما يقوم عليه ميزان الحساب والجزاء في الأولى والآخرة. طبعا كل كلام اللي هو بيذكره الشيخ كلام صحيح بس ما ردوا على ان احنا اعطينا مشيئة علشان نستغل دي مشيئة في مرضات الله. الاختيار المطلوب مننا ان نختار مرضات الله نختار طاعة الله عز وجل وليس اننا اجعل اهتماماتي كلها في اختيارات دنيوية. وده الكلام اللي هم ذكروه وان كان في كثير من الكلمات التي نقلت عنهم اطلاق انك تترك التدبير اللي خلت ناس تفهم ومن منهم الشيخ ان المقصود ان التدبير ترك التدبير معناه ان انا ما رتبش حاجة ابدا ولا في الدنيا ولا في آخر ولا في طلب العلم ولا في الدعوة ولا في الجهاد ولا في شيء نترك التدبير ونسيبها كده. وده تطبيق حقيقي وقع من بعض الايه الصوفية والمتأخرين اكثرهم كذلك يزعمون ان هذا هو ترك التدبير وليس هذا هو مقصود من فهم القضية منهم ولا حتى من اطلق من السلف مثل هذه الاطلاقات. الاطلاقات في ترك التدبير عند السلف مقصودها ان لا يختار الانسان امرا دنيويا لا يسعه غيره لا يرى مخرجا في سواه لا الامر كله يحتمل الا ما كان من الله عز وجل الا مرضات الله كل شيء منه بدل الا الله سبحانه وتعالى لا بديل للعبد عنه عز وجل. شفنا ترك التدبير الامور الدنيويه ايوه هي فعلا اطلاقات بس هي مذكوره في سياق معين وبالك انا بنقول الاطلاقات دي لابد ان تذكر في السياق بتاعها علشان نفهمها صح وإلا فالإنسان فعلا لا يحسن التدبير لو لها وجه أصلا يبقى لابد أن نحمل إن إذا كان هل ده كلام ده له معنى صح وله وجه صحيح وابن القيم ذكره على معنى حسن آه نعم ده المقصود إن ابن القيم ما جابش العبارات دي من باب السنة لا ابن القيم ذكرها على معنى صحيح لابد أن احنا نفهمه صح. وهذا الكلام السلف دول أطلقوه كفي آثار اللي هي السابقة في ذلك في مسألة أن الهم والحزن في الشك والسخط أن الروح والفرح في الرضا واليقين دي من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط هي دي القضاء اللي نتكلم عليها في هذا التقييد. فترك التدبير اللي هي اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي ما ده إيه ده من ترك التدبير ان انت حتى حياتك وموتك انت شايف ان مفوض امرك لله سبحانه وتعالى فيه. لما يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما ابالي على اي الحالين اصبحت ان كان الغنى ان فيه للشكر وان كان الفقر ان فيه للصبر. فده ها ما هو الكلام اصلا في السياق الكلام في السياق واضح في ذلك الكلام ان هو لما يجرد عن السياق لوحده كده هيخلي الناس تفهم غلط لكن لو انت تذكره في السياق وكلام ابن القيم وسط سياق صحيح عشان كده بنتكلم على هذا الكلام. نعم اذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر الصديق ماذا تركت لاهلي قال تركت لهم الله ورسوله وده تدبير في امر الدنيا وان كان هو دبر في امر ان هو